الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في منظومة حسن البيان في مشتركات القرآن للعلامة الأبياري رحمه الله تعالى، والأسئلة في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تذكر فيها الكلمة من مشتركات القرآن، ويطلب بيان وجه كونها من المشتركات، يعني ما الضابط في هذه الكلمة مع ذكر الموضع المستثنى. شيخ محمد، البعل. نعم، السلام عليكم. البعل بالمشتركات، فكل بعل في القرآن هو الزوج. نعم، إلا في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هو صنم كانوا يعبدونه يسمى بعلا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ الملك، الصوم. صوم؟ نعم، الصوم يأتي للعبادة المغموطة. نعم، ويأتي للامتناع والكلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ محمد، الظلمات والنور. تأتي بمعنى الإيمان والكفر. نعم، القرآن. نعم، وأتت في بداية سورة الأنعام. نعم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم، يقصد بها الليل والنهار. أحسنتم، بارك الله فيكم. الظلمات والنور، الكفر والإيمان، إلا هذا الموضع في الليل والنهار. أحسنتم، بارك الله فيكم. شهاد الملك، الأسف. الأسف؟ نعم، الأسف تأتي بمعنى الحزن. نعم، وجاءت في موضع بمعنى الغضب، فلما أسفونا استقمنا. أحسنت، بارك الله فيكم. المجموعة الثانية يذكر فيها المعنى ويراد الشاهد من القرآن على المعنى. كل نبأ في القرآن فهو الخبر، إلا موضعا واحدا جاء النبأ فيه معنى الحجج والأدلة. شيخ محمد، ما هذا الموضع؟ الله يليك، فعميت عليهم الأنباء. نعم، أحسنتم، لكن في قراءتنا أو في المقروء به المتواتر كيف تقرأ؟ فعميت هذه. نعم، أحسنت. فعميت هذه قراءة شاذة، هي التي ذكرها في مقروء به، فعميت. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك، ذكر الناظم أن كل رجز في القرآن هو العذاب، إلا موضعا واحدا جاء فيه بمعنى الصنم، ما هو؟ في قوله تعالى: والرجز فاهجر. أحسنتم، بارك الله فيكم. وقد قرئ بالكسر والضم، والرجز والرجز. شيخ محمد، كل ورود في القرآن فهو دخول، واستثنى الناظم موضعا واحدا جاء فيه بمعنى الإشراف من غير دخول، ما هو؟ إن شاء الله يكفي. قوله تعالى: ولما ورد ماء مدينا وجد عليه. أحسنتم، بارك الله فيكم. شاهد الملك، كل مصباح في القرآن فكوكب، كل مصباح فكوكب، إلا في آية واحدة جاء المصباح فيها بمعنى السراج، ما هي؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نور المشكات فيها المصباح في الزجاجة. أحسنتم، بارك الله فيكم. المجموعة الثالثة في كلمات اختلف فيها هل هي من مشتركات القرآن أو من كلياته، والمطلوب بيان سبب الخلاف. ما سبب الخلاف في هذه الكلمة؟ هل هي من المشتركات أو من الكليات؟ شيخ محمد، كلمة بخس اختلف هل هي من المشتركات أو الكليات؟ ما سبب الخلاف؟ أحسن الله لك، عاد لو تعيد الكلمة شيخ سلمك الله. بخس. نعم، أحسن الله لك، بخس الراجح أنها من الكليات أتت في في في كل القرآن بمعنى الثمن القليل أو الشيء القليل. نعم. سبب الخلاف موضع سورة يوسف شروه بثمن بخس. أرجح بعضهم أنه مال الحرام. أحسنتم. قيل معناه الحرام فعليه هو المشتركات، وقيل معناه قليل فعليه هو الملكيات. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شاهد الملك، القنوت ما سبب الخلاف في هذه الكلمة؟ القنوت ما الموضع الذي اختلفوا فيه وبني عليه الخلاف؟ هل هو من المشتركات أو من الكليات؟ القنوت تأتي بمعنى الطاعة. أحسنت. وتأتي موضع آخر بمعنى الإقرار. أحسنت. كل له قانتون. أحسنت. والإقرار هو طاعة. نعم. يرجع إليه. أحسنت. أحسنت. فهذا هو السبب. السبب هو كل له قانتون، اختلفوا فيه هل هو الإقرار أو الطاعة، وعلى أنه الطاعة تكون الكلمة من ماذا؟ كليات. أحسنت. وعلى قول أنه الإقرار كل له مقرون تكون من المشتركات. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ محمد، السكينة. نعم. الله يجزيك. تأتي في القرآن بمعنى الطمأنينة. أحسنت. اختلفوا في موضع البقرة. نعم. إن فيه سكينة من ربكم وبقية. نعم. قالوا هو شيء كرأس الهروة. نعم. وهذا سبب الخلاف. نعم. وعليه فتكون من المشتركات إذا على قول من قال أنها شيء كرأس الهروة، وتكون من الكليات على الراجح أنها تأتي في القرآن بمعنى الطمأنينة. أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. شهاد الملك، الكنز. الكنز يأتي بمعنى المال. نعم. وفي موضع واحد في سورة الكهف. نعم. وكان تحته كنز لهما. نعم. قيل نعم المراد به الحقيقة. نعم. ولكن المراد به الكنز يعني المال. نعم. هذا تكون بيان القرآن. أحسنتم، ما شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله.